عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع أماكن نبوية. المكان اليوم ليس ككل مكان. الحديث اليوم عن أول مشروع بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة. أول ما قدم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أول ما قدم إليه وأول ما وصل إليه هو هذا المكان، قباء، طرف المدينة الجنوبي الغربي، عمق المدينة الجنوبي. هذا المكان هو الذي تلقف النبي صلى الله عليه وسلم واحتواه وآواه أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فكان أول مشروع بدأ فيه عندما قدم المدينة هو بناء مسجد قباء. إن البداءة من النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أول ما وصل قباء، والبداءة ببناء المسجد في المدينة أول ما وصل المدينة، يبين لنا يا أحبابي أن هذا هو مشروع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء فيتخذ فيها نخلاً وبساتين، وقد كانت أرضاً ذات نخل وبساتين. ما أتى إلى قباء فبنى فيها قصراً ولا تأثل مالاً. أتى إلى قباء، كان أول شيء صنعه في قباء وهو أول مقدمه المدينة أن بنى مسجد قباء، لأن مهمة هذا النبي ورسالة هذا الرسول هو صلة الخلق بالخالق، توجيه البشرية إلى من خلقها، توجيه الوجود إلى من أوجده، تعظيم الله عز وجل بالسجود له والخضوع له. فكان أول ما صنع في قباء أن بنى مسجداً يسجد لله فيه. مسجد قباء، المسجد الحافل بالدلالات. عندما تدخل إلى مسجد قباء أو ترى مسجد قباء تحضنه النخيل في هذا العلو المرتفع من المدينة، لازم تستنطق المشهد، تستنطق الحدث. نحن ما أتينا إلى المكان لنقول كان هنا ونمضي، ولكن نقول كان هنا، فما الذي يدل هذا الذي كان هنا؟ هذا المكان المعطر بأنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. أتخيل المكان وأتخيل الصحابة رضوان الله عليهم، أتخيل قدوم النبي أول ما قدم ونزوله هنا أول ما نزل. اللي يحف به هم المهاجرون السابقون الذين سبقوه بالهجرة، عمر بن الخطاب، سالم مولى أبي حذيفة، مصعب بن عمير، حمزة بن عبد المطلب، أبو سلمة بن عبد الأسد، تلك العصبة الطيبة التي آمنت معه في مكة أول من آمن، ثم هاجرت إلى هنا بالدين أول من هاجر، وجلست هنا تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم النبي إليه. أتخيل الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، أتخيل الأوس الذين آووا المهاجرين كلهم يطيفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وها هو رسول الله بينهم يبدأ مشروعه الرسالي الأول بناء المسجد. صلة الأرض بالسجود لله الخالق في السماء، بدأ ببناء المسجد ليقول للكون نحن عبيد لله، صلتنا بالله العبودية، وأجلى مجال العبودية لله السجود، فبنى مسجداً. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سروراً إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى وتهتف في شوق إليك المآذن. من دلالات بناء المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يشارك هو في بناء المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يحمل الحجر، ووصف لنا المشهد لأن المشهد كان يتم برقابة من الصحابة، كان يحمل الحجر حتى يحصره على بطنه، فيقول له الصحابة رضوان الله عليهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله دعني أحمله عنك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعه واحمل حجرا آخر، دعه واحمل حجرا آخر. إنه بناء الفريق، بناء الفريق، والنبي يقدم القدوة، لا يقول ابنه، هو يحمل الحجر فيحملون، فإذا أرادوا أن يحملوه عنه قال احمل حجرا آخر. حمل النبي الحجر الأول ووضعه صلى الله عليه وسلم في قبلة المسجد الشامية، قبلة المسجد تجاه بيت المقدس، فوضع أول حجر، ثم قال لأبي بكر ضع حجرا هنا، ثم قال لعمر ضع حجرا هنا. ولاحظوا أنه بدأ بالمهاجرين أبي بكر وعمر ليدخل المهاجرين في مشروع بناء، وليتحول المهاجرون في المدينة إلى قوة فاعلة عاملة، ليسوا كلاً، ليسوا مجرد ضيوف في ضيافة الأنصار، ولكن قوة بناء مضافة إلى الأنصار. ثم جعل الناس يبنون حتى اكتمل بناء قبلة المسجد الشامية، قبلة المسجد إلى بيت المقدس. لم يكن بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء بناء كاملا، إنما بناء تأسيس، بناء الحائط القبلي إلى الشام قبل أن تحول القبلة، يعني في هذا الاتجاه. المحراب الذي أمامنا هو المحراب إلى المسجد الحرام، لكن المحراب الأول الذي بنى الجدار الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد المحاريب طبعا كان إلى بيت المقدس. بنى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول نزوله في قباء الحائط القبلي إلى بيت المقدس، ولم يكمل البناء، كان بناء تأسيس. ولذلك لم يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعمدة ولا أظله بسقف، وإنما أسس المسجد ثم بناه بعد ذلك أهل قباء بنو عمرو بن عوف، لكن نال هذا المسجد شرف تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم له. إذا تكلمنا عن مسجد قباء نتكلم عن أول مسجد عام بني في الإسلام، أما المساجد التي بنيت قبله فكانت مساجد خاصة. أبو بكر يبني بفناء بيته مسجدا له، المهاجرون أول ما قدموا بنوا مساجد في أماكنهم، أما أول مسجد عام بناه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه المسلمون فهو مسجد قباء، له هذه الأولوية. نتكلم عن مسجد قباء فنتكلم عن المسجد الذي قال الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم بداية عمر الأمة كمجتمع كيان كان ببناء هذا المسجد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقد قام فيه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم أول ما قام. نتكلم عن المسجد الذي عندما بناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحول إلى المدينة، بقيت ذكرى هذا المسجد وحب هذا المسجد عامر في قلب نبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من قطع عن هذا المسجد فكان يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً، يأتيه في كل أسبوع. فظل هذا المسجد عامراً بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعاهد مسجد قباء يقدم لمسة وفاء لهذا المكان، لقباء، كأنما يقول في كل مرة يأتي إلى مسجد قباء يزور فيها مسجد قباء هو يزور بني عمرو بن عوف، يذكر لهم سابقتهم، يذكر لهم إيواءهم. ولذلك عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ضحوة كل سبت كان على موعد مع بني عمرو بن عوف، عارفين أنه بيجي، القلوب المشوقة تنتظره. ولذلك ما أن يدخل إلى مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد قباء، حتى يسرب بنو عمرو بن عوف من نخيلهم يريدون أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في الصلاة، فيسلمون عليه وهو يصلي، فلا تمنعه صلاته أن يرد التحية بكف يبسطها لهم، فكان يبسط كفه يرد التحية على بني عمرو بن عوف وهو في صلاته. إن صلته ببني عمرو بن عوف صلاة، عبادة، وفاء، تقدير لتلك القلوب الطيبة، تقدير للإيواء أول من آوى، والضيافة أول من ضيف، والصلاة معه أول من صلى، والبيعة أول من بايع. يظل هذا المسجد ذكراه وحنينه وعذوب التذكر عندما يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء جعله النبي صلى الله عليه وسلم سلوة للمهاجرين، سلوة لهم. المهاجرون الذين خرجوا من مكة وانقطعوا عن مكة، انقطعوا عن الكعبة، انقطعوا عن العمرة، انقطعوا عن الطواف، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة قباء سلوة لهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. ولذلك كأني بأبي بكر وعمر وحمزة ومصعب بن عمير وغيرهم من المهاجرين، كأني بهم. كلما حنت قلوبهم إلى مكة توضأوا في بيوتهم وأتوا إلى مسجد قباء وصلوا فيه ركعتين فشربت قلوبهم الري بأداء عمره. أو تناشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويكمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباهم وتروى محاسن. وعندما حولت القبلة من الشام إلى البيت الله الحرام أتى نبيك صلى الله عليه وسلم وأتى معه السابقون من المهاجرين، أتى إلى قباء ليبني قبلتها مرة أخرى. أتى ومعه أبو بكر وعمر وبنى القبلة الثانية إلى بيت الله الحرام، فهي أعدل قبلة، وكان جبرائيل عليه السلام يريه وهو في المدينة سمت القبلة إلى الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع قبلة مسجد قباء إلى القبلة إلى البيت الحرام وهو يرى الكعبة رأي عين يريها إياه جبرائيل عليه السلام. ما هذا الاحتشاد الملائكي؟ ما هذا النزول من الملأ الأعلى؟ جلى قبلة قباء، جبرائيل روح القدس ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يتشاركان في تحديد قبلة قباء. فقبلة قباء هي أعدل قبلة إلى الكعبة، وهل أعدل من قبلة يتشارك فيها روح القدس جبرائيل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع سمتها؟ وعرف الصحابة هذا القدر لمسجد قباء، فقد زار عمر رضي الله عنه في خلافة مسجد قباء، فلما رآه تذكر هذه الذكريات الجميلة العذبة، فدعا بعسيب نخل: ائتوني بعسيب نخل. فجعل يمسح به حيطان مسجد قباء وهو أمير المؤمنين، إكراما لهذا المسجد ووفاء لهذه الذكرى. وكان يحرك العسيب ينظف مسجد قباء حيطانه، يقول: كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخط قبلة مسجد قباء وجبرائيل يريه الكعبة. والله لو كان مسجد قباء بعيدا عنا لضربنا إليه أباط الإبل. إن لمسجد قباء شأنا، ولمكان مسجد قباء مكانه، ولوفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لقباء وأهل قباء يوم كان يتعاهدهم كل سبت، مشهد وفاء ومشهد حب. ولذلك في قباء مناقب كما للمدينة مناقب، فمسجد قباء لأهل قباء كمسجد المدينة لأهل المدينة، مسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه. لأهل المدينة بئر بيرحاء التي كان النبي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، ولأهل قباء بئر أريس في هذا المكان غربي مسجد قباء كان النبي يدخلها ويستظل بظلها ويغسل من مائها. لأهل المدينة دار أبي أيوب الأنصاري التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، ولأهل قباء دار كلثوم بن الهدم التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل. ففي قباء أول مسجد وأول دار وبئر أريس، أولويات قباء كأولويات المدينة. أما دار كلثوم بن الهدم أول ضيافة، أول دار ضيافة نزلها النبي صلى الله عليه وسلم، فخبر عذب جميل، دعوني وإياكم نقتص خبره، فهي قريب منا محل ما أشير أمام هذه المنارة. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.